في نفسي كينج انا كونج طاير فوق السين زي الدرون برجعهم مكانهم زي الراكور زي الراكور زي الراكور نزيه وقارح بحر انا مالح ماليش في الشعوذة بس سري باتع تير انا جارح بصطاد الارانب او بطل مبالغ شقمت خالق زميلي ده تريكي فوق قلبه ماتكو عقرب التبطيفة بسمي بدنكو كلمه في ضهري بس دوت امامكو مهما نقارنوا عمري مبقى شبهكو زي سوح ورس انا الميكس بقالي حبه هومبل محتاجة فليكس الداون فيمين جات واتصرفت على اللبس عمت وسط الحتان عشان اصطاد القرش ده اللي كان نفسي فيه ده اللي كان نفسي فيه ده اللي كان نفسي فيه ده اللي كان ده اللي كان نفسي فيه ده اللي كان نفسي فيه ده اللي كان نفسي فيه بس